أعوذ بنفسي من أي شرور يوسف الرحيم عند الإبعاد محمد والسيء والسفلوك ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما بعد الكلام بداية بعتذر على التأخير، لكن هذا والله أنا وجدت البلد كلها ما في منكم بصائر تكسيات أي حاجة النهارده الإدراك، فأنت المفروض إيه تعمل حساب عايز تعيا مش اليوم ليه دكاترة مش عاملين إدراك رايح مشوار شوف بتوع الميكروباصات ولا حاجة وبعدين واقفين عند الجراج مسكن يضربوا اي سواق يخالف الميكروباصات نعم ومسحور نعم طبعا النقل اللي بيضربوا من بدري مكملين معاه طبعا لا الميكروباص ولا تاكسي ولا اي حاجه قاعدين طبعا عموما نسال الله العافيه والعافيه يقول لك التظاهرات حق المشروع على الجميع حق المشروع على الجميع عشان قلت والله كل من افتى بهذا فله وزر المريض اللي عايز ياخد الاخوه الناس والله كبار في السن نافع يعني استطيع حتى الوقوف ولا العفو العافيه اما ياخد الاخوه مع سلامه الصوره التي نعم بس اللي تكتب انا طبعا هو ايه اللي ناقصهم يعني؟ ايه اللي ناقصهم عشان يتعملوا؟ هو كله مش حد يقول ناقصهم كله طبعا ايجاب يقول لك لسه جاي معانا. قال الشيخ رحمه الله اعلم رحمه الله انه يجب علينا التعلم اربع مسائل تقول العلم ومعرفه الله ومعرفه نبيه ومعرفه دين الاسلام بدليل. دليل قال تعالى والعصر ان الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات والتواصل بالحق والتواصل بالصبر هذه المسائل الأربعة ثم بدأنا بالأمس في المسائل الثلاثة قال الشيخ اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن على كل مسلم ومسلمة هذه المسائل هذا فرض عين على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن نافع الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا وأرسل إلينا رسولا أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا قبيلا قلنا يا إخوة أن الله خلقنا هذه الدليل من القرآن ومن السنة دليل عقلي على أن الله عز وجل خلقنا دليل أول من القرآن الكريم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله خالق كل شيء الرحمن علم القران خلق الانسان نعم خلق الانسان من صلصال كالفخار وفي ايه اخرى جزاكم الله خير قال من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض كل هذه الايه افادت اختصاص الله تبارك وتعالى بمين بالخلق طيب الادله من السنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنة استغفار سنة ما هو أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني إن خلقتني خلاص؟ طيب هذه المسألة إخوة هل خالف فيها المشركون؟ هل الكفار خالفوا في مسألة أن الله عز وجل هو الخالق؟ هم معترفين بها ما في أحد إخوة خالف إلا مين؟ إلا تكبرا أو جحودا خلاص؟ لكن المرعى قال إن سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقولون إن سألتهم من خلقهم ليقولون الله ما في إلا الله عز وجل ولا إيه؟ حتى إبليس نفسه قال خلقتني من نار وخلقته من طين يعلم أن الله عز وجل هو إيه؟ هو الخالق. طب أما الدليل العقلي على أن الله خلق العظمات. العدم ليس بشيء، ومن ليس بشيء يخلق اصلا. خلاص؟ احنا قبل ان نخلق قلنا ايه؟ عدم. العدم ده ليس بشيء، ما كان واذا كان ليس بشيء ليس بشيء هذا ليس بلاء في الخزيق شو الايه ام خلقوا من غير شيء ام خلقوا من غير شيء هل انت خلقت كده بدون اي شيء خلاص قلنا لا وجود هذا الكون بهذا التنظيم الدقيق لان له خالق لان طالما هو بيسير وفق نظام هذا لابد يكون له ايه له خالق ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون هل انت خلقت من غير شيء او انت خلقت نفسك خلاص او خلق تغيرك خلاص خلق السماوات والارض بل لا يؤمنون هل خلقه ابوه وامه لا بهذا الدليل على ان لنا خالقا واحدا وربنا سبحانه وتعالى خلاص طيب ايضا يقول في الله كنا من رد على من قال بان المرعبين قل فتبارك الله احسن الخالقين حديث قال المصورين احيوا ما خلقتم خلاص رب الأسباب في تبارك الله وأحسن الخالقين في خالقين مع الله عز وجل للرد إخوة على هذه الشبهة ليس هذا إخوة المراد به خلق من العدم أو إيجاد من العدم إنما المراد به التحويل من صورة إلى صورة المراد تحويل من صورة إلى إيه؟ إلى صورة عايز شيء في صورة تحولته إلى صورة إيه؟ إلى صورة خلاص؟ طيب أن الله خلقنا ورزقنا ما الدليل؟ إحنا قلنا طبعا ما هو تعريف الرزق؟ كل ما يحتاجه الإنسان كل ما يحتاجه الحياة كل ما يقوم به الحياة وكل فكل كائن على وجه الأرض سواء كان حسياً أو معنوياً خلاص؟ وقلنا الرزق أيضا ليس المال فقط إنما الرزق هو أعم من ذلك مثلا إيه من الرزق أيضا؟ العلم الصحة توحيد السنة الإسلام هذا كله من الرزق طيب عايزين الدليل من القرآن الكريم أن الله عز وجل هو الرأس أن الله عز وجل ومن تأتى بالأرض إلا على الله وأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هذا معنى سلطان أيضا من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض مع جبلة من هل من خالق غير الله يرزقكم من الله خلقنا ورزقنا طيب أيضا إخوة في الله قلنا من السنة دل عن الله عز وجل رزقنا من السنة رزق الطيب نعم تواصل خروج الطيب هذا بس دليل اوضح من هذا من السنة ان الله عز وجل خلقنا ورزقنا عندما يرسل عز وجل الملك الرحم فهمه ان يكتب اربع كلمات رزقه اجل عمل وشكل الانسان اذا بيكتب رزقه فخلاص هذا من الرزق بالدليل العقلي أننا لا نعيش إلا على الطعام والشراب، ما يعني بعد الطعام والشراب؟ الطعام والشراب ده من خلقه؟ هل أنت خلقت الأكل أنت بتاكله؟ لا أنت لم تخلق هذا الأكل الذي تأكله، إنما الذي خلقه هو المولى تبارك وتعالى. خلاص أنت محتاج لا تعيش إلا بالطعام والشراب، الطعام والشراب من الذي خلقه؟ والمولى أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه ونحن الزارعون. خلاص؟ بعد كده قال ولم يتركنا هملا لم يتركنا هملا أدلة من الله عز وجل لم يتركنا هملا هملا يقول عن ايه شيء مهمل خلاص لا يسأله المولى تبارك وتعالى فلا خلاص هذا الشيء ليه شيء مهمل ما الأدلة على أن الله عز وجل لم يتركنا هملا أحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يبقى هذا هو العبث الذي يتنزه المولى تبارك وتعالى نخلق الخلائق وتبقى الحياة الدنيا يسرق وقيمة ثم انفضت طبعا ولا يعاقب الإنسان ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب قال والله لولا القيامة لكان الأمر على غير ما ترى ليه؟ لولا القيامة اليسرى يسرى ولينها بها خلاص مش حساب لكن الامر الطب بين لان في اكتساب ستحاسب بين ربك عز وجل على كل ذي ايه خلاص يبقى ليه ربنا ارسل الرسل ولجي الرسول وامر الناس بالتوحيد وحصل قتال بينه وبين الكافرين ولماذا كفر من كفر وامن من امن هذا كله اخوه عبث تنافى مع حكمة المولى تبارك وتعالى خلاص حسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون تعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم قال ربنا تبارك وتعالى يحسب الانسان ان يترك سدى سدى يعني ايه المراد بسدى يا اخوه لا يؤمر ولا ينهى والثانية لا يبعث ابن كثير هذه الاثنين لا يؤمر ولا ينهى في الدنيا ولا يبعث من قبله بعد ان خلاص يبقى الاثنين لا يؤمر ولا ينهى ولا يبعث من دين او لا يبعث من قبله طيب دليل العقل يا اخوه فلو وجود البشرية تأكل وتشرب وتتمتع كما تأكل مين الأنعام ثم تموت ولا بعث ولا حجاب هذا لا يليق بحكمة الله عز وجل بل هو عبث محض ولا يمكن أن يخرج المرء المعروف على هذا الدين طيب قال بعد ذلك بل أرسل إلينا رسولا أرسل إلينا رسولا رسول يا إخوة من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربنا عز وجل بالهدى ودين الحق فمن آمن من محمد صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ومن لم يؤمن من محمد صلى الله عليه وسلم حتى وإن آمن بجميع الأنبياء لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالله تبارك خلاص يا إخوة اكتب عندك من آمن بالله عز وجل ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالله عز وجل ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر واحد قال لك انا مؤمن بالله لكن مش لا اؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وده مؤمن بل من امن بجميع انبياء الله ورسله ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر عشان تسمع انت وبعدين نقول كل ما تحصل مشكله مع النصارى تقول لك احنا ايه؟ واحد قال لك احنا عقيدتنا واحده يعني احنا مثلا بنقول بسم الله والكفر والروح القدس ده طبعا بقول لك عقيده واحده خلاص يا اخوه بقول لك اصل ازاي تقول عليهم كفار قد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه اقول لك النصارى دلوقتي ما بيقولوش ان الله ثالث ثلاثه هم يعني مش بيقولوا ان الله ثالث ثلاثه بيقولوا ان عيسى عبد الله ورسوله فكلمته القاها الى مريم ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم حكومه النار على طول كفار ما خلاص فهذا البيت هم يؤمنوا بعيسى عليه السلام ولم يؤمنوا برسول الله لا يقبل ولا تبارك وتعالى منهم ذلك خلاص ما الدليل يقوى على ان الكفر بنبي واحد هو كفر بجميع الانبياء لا عايزين آية تقول إن من كفر بنبي كفر بجميع الأنبياء. لا. ربنا يا إخوة دائما في الآيات كذبت رسل المرسلين كذبت عالم المرسلين هم كذبوا غير النبي فقط خلاص. النبي ده هو كذبت قوم نوح للمرسلين هم كذبوا من؟ نوح عليه السلام ربنا كذبت قوم نوح إيه؟ المرسلين فالكفر بنبي كفر بجميع الأنبياء. كفر بنبي واحد وكفر بجميع من بجميع الانبياء. قال الشيخ فمن اطاعه دخل الجنه. فمن اطاعه من اطاع من؟ رسول صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ ان المولى تبارك وتعالى ارسل الينا رسولا. هذا الرسول من اطاعه دخل الجنه. ومن عصاه دخل النار. من اطاعه دخل الجنه، يكتب عندك الادله واطيعوا الله واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. اطيعوا الله واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمة تدخل الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ مين يكون الذي يأبى أن يدخل الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يرسل إلينا رسول من أطاعه دخل الجنة. الدليل من يطع الرسول قد أطاع الله، من يطع الله ورسوله من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. حسن أولئك من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ومن عصاه دخل النار. اكتب عنه. قال تعالى ومن يعص الله ورسوله فيتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ومن عصاني فقد أذى. أبى أن يدخل مين؟ أبى أن يدخل الجنة. خلاص؟ يبى يخرج. قال من قول تبارك وتعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا أملا أرسل إلينا رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم. من أطاع محمد صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. طاعة الرسول إخوة بالله كما كنا قبل ذلك فيها هي سبيل الهداية. ذكر ابن عزيز قال وإن تطيعوه فتهتدوا. فلا هداية إلا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب وفي معصية أمر النبي صلى الله عليه وسلم الخسارة والهلاك والدمار. خلاص؟ ولذلك ربنا تبارك وتعالى حذرنا من ذلك. نعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نطيعه. خلاص؟ قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فتنة شديدة ما ترى ما أنت في واقع تعلم أننا خالفنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أو يصيبهم عذاب أليم. خلاص؟ وليتنا تعلمنا أصلا. يعني ما مضى أمر انتهى خلاص. ليتنا تعلمنا. قال احنا دلوقتي بنعد عشان الثوره ليه؟ الثوره الثانيه كل سنتين هنقوم ثوره. وتقوى بكده اوكرانيا عملوا فيها ثوره. خلاص؟ كم نفقد رئيس جمهوريه هم؟ تسعه رؤساء. كل ما يجي واحد يقول لك والله ده اصل الشكل ايه؟ مش عاجبني. احنا بنعمل الثوره الثانيه. خلاص؟ نعم؟ فبالتالي ده اصل ظهر لنا في الخبر. ازاي ظهر لنا في الخبر؟ ده اصل مش عارف شكله كده مش وسيم. انا عايزين رئيسي انا بعمل خبر او كل فتره دي. بقول لك ليتنا تعلمنا. ليتنا تعلمنا واستقر بها الامور الان. انت شايف الامر يعني نسال الله العفو والعافيه. طيب يا اخوه الرسول صلى الله عليه وسلم في طاعته الهدايه، في طاعته النبي فقط لا في جميع الانبياء وذلك المولى تبارك وتعالى اخوة الله لما انزل سيدنا ادم الارض فاكرين في قصه نبينا ادم قلنا ايه؟ لما اهبطه الى الارض بين له المنهج الذي يسير عليه. قال فمن تبع هداه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال فمن اتبع هداه فلا يضل. من اربع امور لا خوف ولا حزن ولا ضلال ولا شقاء. كلهم مرتبطين بامر واحد. فمن ايه؟ فمن اتبع هداه، اتبع هداه اتبع النبي الذي يرسله المولى تبارك وتعالى. خلاص؟ يبقى لا ضلال في الدنيا ولا شقاء يوم القيامه ولا خوف في الدنيا ولا ايه؟ ولا حزن. يبقى لا خوف ولا حزن ولا ضلال ولا شقاء بشرط مثل ده ايه؟ ولذلك قلنا ياتي الانسان يوم القيامه يقول تندم. يعني يندم اشد الندم على انه لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا قال يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. كنا موجودين في الدنيا اطعنا هذا النبي امنا به صدقناه فزنا كل ما امرنا به. خلاص؟ قال ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. اكتب يا اخوه طبعا امر مهم يعني في الامر في جزئين ومن اطاع بالخلجن ومن عصاه فقد ابى لان طبعا بعض الناس كل فتره كده يجي واحد يقول لك البخاري ده فيه ضعيف والله طبعا احنا الاثنين نقل احاديث لما يعني مسلمه طب في امور طبعا احنا ايه المجموعه اولى احنا القرانيين القرانيين يعني حالكم في القران بس ما تاخدش من السنه خلاص فاكتب عندك هذا الكلام قاله ابن القيم والسنه مع القران على ثلاثه اوجه السنه مع القران على ثلاثه اوجه السنه هو بها يقول هنا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع القران الكريم على كم وجه ثلاثه اوجه الوجه الاول ان تكون السنه موافقه للقران من كل وجه تكون السنه موافقه للقران من كل ايه من كل وجه وهذا باب إخوة تضافرت فيه الأدلة لما يجي مثلا في القرآن يأمرنا المولى تبارك وتعالى في التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله قام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت هذا السنة متوافقة مع مين؟ مع القرآن من كل وجه الدليل أن القرآن أمرنا والصلاة والسنة أمرتنا برضو بالإيه؟ الصلاة أمرنا بالزكاة والقرآن برضو أمرنا بالإيه؟ بالصلاة خلاص يا إخوة أن تأتي السنة موافقة للقرآن من كل إيه؟ من كل وجه الأمر الثاني أو الوجه الثاني أن تكون السنة مبينة وموضحة ومفسرة لما أجمله القرآن تكون السنة إيه؟ وموضحة ومفسرة لما أجمله القرآن دليل إيه؟ زي مثلا مثال مرة تبارك وتعالى يقول أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة طيب كيف أصلي؟ الرسول أصلي كما رأيتموني أصلي بس السنة هنا إيه؟ مجملة مبينة مفسرة موضحة لما أجمله القرآن ربنا قال وأقيموا الصلاة طب أقيم الصلاة يقول لك أنت من القرآنيين تصلي الدور كم ركعة؟ أربعة، هات لي القرآن الدور أربع ركعات ودي المغرب ثلاثة هل في القرآن فيها أو في المغرب ثلاثة؟ مفيش في القرآن لكن أنت خدت الكلام ده منين؟ من السنة أيضا إخوتي في الله المولى تبارك وتعالى يقول وآتوا الزكاة خلاص الزكاة دي ما مقدارها؟ خلاص ما نصيب مقدار زكاة الذهب والفضة خلاص ما مقدار زكاة الأنعام هذا كله إخوة هل وضحته وضحه القرآن الكريم؟ لا يبقى اللي بيفصل من هذا الأمر وإنما وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال وأتموا الحج والعمرة لله كيف نحج؟ جاءت السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس خذوا عني مناسككم يبقى السنة يقولنا مع القرآن كم وجه؟ وجه الأول أن تأتي السنة موافقة القرآن من كل وجه الأمر الثاني ذات السنة مفسرة وموضحة ومبينة لما أجمله القرآن الكريم خلاص الوجه الثالث وطبعا المهم هذا الباب الوجه الثالث هذا مهم جدا خلاص أن تكون السنة موجبة لما سكت عنه القرآن أو لما سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه يبقى موجبة لما سكت القرآن عليه عن إيجاب ومحرمة لما سكت القرآن عن تحريم خلاص أنا بقول ربنا عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى خلاص في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث المقداد بن معن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معي ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته مش كأن النبي يصف لك الحال قاعد في استوديو من قناة فضائية شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه قال ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله ألا إني أوتيت القرآن ومثله معاه ألا إنما حرم رسول الله كما حرم ذكر مثلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي. خلاص من الذي حرم علينا هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي حرم علينا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما رأت عبد الله بن عبد الله المسعود عندما قال لعن الله من المصة والمتلمصة فجاءت امرأة خلاص فقالت له كيف تحرم من ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله خلاص ازاي بتحرم كده كالأمر أنا قرأت القرآن كله ما وجدتش ربي أن لعن الله من المصة والمتلمصة. قال لو قرأتيه لوجدتيه قرأت القرآن جيدا سوف تجدينه. قالت لقد قرأت القرآن فلم أجده. قال لم يقل مولك وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامصة والمتنمصة. فقالت له إني أرى أثر ذلك على امرأتي. أنت بنت تقول لعن الله النامصة أنت امرأتك خلاص تفعل هذا؟ قال اذهبي فانظري. وعشر المرأة جلت فيها فذهبت فنظرت عادت إليه فقالت إيه؟ فقالت يعني إن كان أمر يعني اشتبه عليها. قال أما لو كان لم نجامعها عن طرق المطلقة كيف النبي يقول نعم الله من يمسه وتعلم هذا وتفعل إيه؟ وتفعل هذا رصيقة. طيب ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ديناب من السبع من اللي حرم كل ديناب من السبع من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم ولكل ذي ناب من السباع لهناك من السباع. في صحيح البخاري يا اخوه حديث جابر بن عبد الله جاءت ملائكه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم رسول نائم وجاءت ملائكه عنده وهو نائم فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمه والقلب يقظان. هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام تنام عينه ولا ينام قلبه ينام عينه ولا ينام إيه؟ ولا ينام قلبه. فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة. مثل رجل بنى دار وعمل فيها مأدبة طعاما ثم أرسل داعية واحد يدعو تعرف عندنا كنت أفراح ولا أفراح يدعي الناس إلى الإفراح خلاص. فأرسل داعية قال فمن أجاب الداعي خلاص دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا أولوها له يفقهها يفهم هذا المثل الذي ضربوه يعني خلاص. قال بعضهم إنه نائم قال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقال الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمد صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمد صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. وفي رواية فرق بين الناس في رواية فرق بين الايه؟ أصل في ناس يقول لك عايزين نجمع كده خلاص يجيبوا الصوفي على الشيعة لم كده المخالفة والموفوزة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع يقول لك احنا كنا نجتمع كده كل ليلة كل أخواننا مش فرق ليس قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرق بين الناس. لازم السنة تفرق ما جمع الرسول صلى الله عليه وسلم أحد. جاء رجل مشرك وشارك معه في القدر قال لا نستعينه بمشرك يجي وأمس الحاجة يخرج هذا ليه؟ أمس الحاجة أنه يخرج معه. وذكر ربنا قال عن المنافقين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال. هذا الاجتماع يخرج إنما هو تفرق. لذلك الرسول كان يجمع فيه ذاك العقيدة السليمة مربي كده خلاص. لذلك لما حدث ان فتح مكة دخل النبي معه 10,000 مقاتل و2000 من المسلمين في الفتح بدأ 12,000 فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة حنين قاموا بعمل كبير لهم في الطريق. الجيش كله 12 ألف غالب الخزر وقع النبي صلى الله عليه وسلم في ساحة القتال وجور عم العباس كان جهوري الصوت. النبي قال نادي على مين؟ أهل الشجرة. أنا عايز 1400 1400 من 12 ألف الباقي كام؟ 11600 خلاص؟ لا مش 11000 10000 خلاص؟ 10600 هو عايز 1400 بس فقط اللي باعوا بعت الرضوان خلاص؟ لما نادى النبي دول اتربوا قال فلكأن عطف دمه لما سمعوا هارمه ان اهل الشجره كعطفه البقر على اولادها. ده قلنا ده في التربيه وذلك لابد ان تقي تقي تحشي دول اولاد احنا نخش نحط ايدنا في الاسلوب على يد الشيعي على ايد العلماني على ايد الدوكان كل واحد جمع خلاص ما يمكن يخرج. تقعد معاك ازاي يعني؟ ها؟ اقعد معاك ازاي؟ واحنا قاعدين طول الوقت انت فتح البلد اقول لك ايه ان شاء الله؟ عايزين نجتمع المتوحد اقول لك ده خلاص قاعد معاه اقول لك اقول له ان شاء الله؟ اقول له شيرتي مش عايز شيرتي انت بتكفرني تقوم الدنيا على طول تخرج خلاص؟ طيب خلاص يا اخوة يبقى السنة مع القرآن الكريم كم حالة بس تفهم دول تكون موافقة للقرآن من كل وجه أن تكون موضحة ومبصرة لما جاء القرآن الكريم الأمر الأخير موجبة لما هي لك موجبه أو محاربة لما هي محاربة. الثانية بدي المسألة الأولى أنا لسه كمان معنا الآية أن الله خلقنا ورزقنا ولما تركنا هملا بالأرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الدليل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. إنا أرسلنا إليكم لمين؟ إنس والجن. رسولا اللي هو مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم شاهدا عليكم. شاهدا عليكم لأن هذه الأمة يا إخوة تشهد على جميع الأمم. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. يؤتى النبي نوح عليه السلام ومن معه فيقول مولى تبارك وتعالى ألم يأتكم نذير؟ يقول والله ما جاء أن بشير ولا نذير. ده قوم نوح يا رب ما جاء أن بشير ولا نذير. تسأل نوح بلغت قلنا من يشهد معك؟ من يشهد معك؟ يقول محمد وأمه. طيب نشهد إزاي؟ نشوف نظر سيدنا محمد موجودين أن ربنا أرسل إلينا رسولا محمد فأخبرنا أن نوحا بلغ قومه. تشهد هذه الشهادة؟ أشهد أن نوح عليه السلام بلغ أن الرسول جه بلغنا أخبرنا بهذا أن نوح عليه السلام بلغ خلاص. ومن يخوى يشهد على جميع الأمم هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكيف إذا جئنا الرسول قال لسيدنا عبد الله بن مسعود يوما اقرأ علي القرآن قال يا رسول أقرأ عليك وعليك نزل اقرأ فيه يحب أن يسمعه من غيره. فقرأ إذا وصل إلى قول الله كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. خلاص يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله عز وجل. قال فقال حسبك. فنظرت إليه فإذا عيناه تدريجا كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. ذكرنا الشيخ يقول ذكر إن أرسلنا إليكم رسولا النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. يبقى الرسول الأول هو محمد، الرسول الثاني هو موسى عليه السلام لأن أرسلنا وتبرنا إلى فرعون فعصى فرعون الرسول. فرعون عصى مين؟ الرسول الأول ولا الثاني؟ الثاني هو نبي الله موسى. فاهمين كده؟ إنا أرسلنا إليكم رسولا ومن محمد صلى الله عليه وسلم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا ومن موسى عليه السلام. فعصى فرعون الرسول. الرسول بألف واللام أنه رسول فيهم أقرم الرسول هو موسى عليه السلام. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا شديدا مؤلما موجعا. طب هذا يقع لأن فرعون وقومه عصوا مين؟ نبي الله موسى. طب فمن عصى نبي الله محمد له نفس العذاب أشد. نفس العذاب وهي أشد، أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إيه؟ أفضل من جميع الأنبياء. خلاص يا أخوان؟ طيب. الثانية، البديهة الأولى، المسألة الثالثة، الثانية تأخذ الكلام، لاحظ هذا الكلام يعني ضرر. تقعد كده تمتحن أنت أن الله خلقك من سنة ولم يترك من حملك. لكن مش خدنا المسائل الثلاث أول مسألة فيهم أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا لأرسل إلينا رسولنا فمن أضاع ودخل الجنة ومن عصى ودخل النار. الدليل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذ وبيلا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية خلاص. قال والثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. المسألة الأولى يا إخوة وعايز بالك أن ربنا خلقك لمين؟ خلقك للعبادة، خلقك لأجل تعمل إيه؟ لأجل أن تعبده. إن الله خلقنا ورزقنا والمطلوب أرسل إلينا رسولا ما أطاعه دخل الجنة وما عصاه دخل النار عشان تعرف أن ده خلق العبادة. في هذه المسألة يا إخوة مرتبطة بالأولى أن هذه العبادة لا يقبلها الله منك إلا إذا عبدت المولى تبارك وتعالى وحده. أن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه. أي أحد. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أي أحد من خلقه. دليل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. نفس يا إخوة؟ طيب الشرك يا إخوة أعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى فيه وهضم حق الألوهية لله تبارك وتعالى تنقص الألوهية هو تسوية المخلوق بالخالق. يعني إذا لما تروح تنادي البدوي تقول له مثلا نجح ولدي ولا أشفيه وأنت أنزلت منزلة مين؟ السميع البصير العليم الذي يجيب من دعاه. بدأ سويته مين؟ سويته بالله تبارك وتعالى. وذلك يبقى الشرك هو تسوية المخلوق من الخالق. طيب طبعا قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. قال تعالى ان الشرك ظلم عظيم. الظلم يقول لي ان الشرك ظلم عظيم هنا لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فالمشرك ده وضع الشيء في غير موضعه. بدل ما يعبد المولى تبارك وتعالى عبد غيره. بدل ما يدعو الله دعا غيره. بدل ما يتوسل بالله توسل بغيره. ربنا خلق لك الحيوان هذا مسخر لك فتيجي انت تسخر لمين؟ لهذا المخلوق. زي ما في الهند بيعبدوا مين؟ فقد ربنا خلقنا لك. ها الذي خلق لكم ما في السماوات والارض جميعا مين؟ كل ما في السماوات والارض ربنا خلقه لك. خلاص لك ان ينزل تقلد الايه الذي خلق لك بس تعبده من الله تبارك وتعالى مش شفت وضع الشرك غير ايه؟ غير مبدعي. وقال صلى الله عليه وسلم انا انبئكم باكبر الكبائر كنا بنا قال الاشراك بالله. خلاص قال اجتنبوا السبع الموبقات لما هن يا رسول الله قال الإشراك بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه من بدل دينه فاقتلوه. خلاص طبعا تسمع انت طبعا نموذج في موضوع الرده احد الرده يقول لك احنا مرتد لا يجوز مرتد عادي لان في رده مخففه ورده مغلظه. وللاسف طبعا هذا يعني ايه تسمع كده كثير يقول هم في فكر معين كده كل من ينتمي لهذا الفكر ويقول لك الكلام ده ان الرده مخففه ومغلظه. مخففه ومغلظه ده هو كلام شيخ الاسلام ابن تيميه يعني مخففه ومغلظه. لكن المغلظه استاذ اشرف بالله تبارك وتعالى خلاص. والمخففه اللي هو واحد دخل عليه شبهه فلقوه هذه الشبهه لم يستطيع ان يردها فايه؟ فكفر بالله تبارك وتعالى. لكن هم يقول لك لا المخففه دي هي ايه؟ المخففه دي واحد ارتد بس ما عملش بلبله في المجتمع. لكن من اللي يقتل؟ اللي هو تآمر نشتغل جاسوس خلاص نعمل بلبله مثلا في المجتمع وخلى الناس ايه الناس لكن لو ارتد مع نفسه كده مفيش مشكله الرسول يقول من بدل دينه يعني عايز اقول لك ان قتال ابو بكر الصديق للمرتدين كان ده قتال يعني بغير وجه حق يعني هم فاهمين اكثر من ابو بكر الصديق ولا قتال سيدنا عمر بغير خوف هذا طبعا الامور ايه تسمح طيب والشرك يبقى لا يرضاه المولى تبارك وتعالى بل ارسل الرسل وانزل الكتب لمحاربه مين؟ الكفر والشرك فقال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت خلاص؟ معاك اخوه بعض الفرق طبعا هم ايه يقول لك احنا والله احنا ايه مختصين بالدعوه ندعو الله تبارك وتعالى فيخرجوا مجموعات ويطلعوا طبعا انت في مسجد يخرجوا ولا تقطع معانا عشان ايه؟ ندعو الله تبارك ولازم تقضي 3 ايام طب يعني 3 ايام دول دليلهم ايه؟ 3 ايام دول خطوهم من فين؟ سنه مين؟ محمد بن عبد الله ولا محمد بن الياس؟ ومحمد الياس ليس سنه النبي صلى الله عليه وسلم ثاني حاجه اعظم شيء في الدين هو ايه؟ هو التوحيد طب انت بتدعو مين؟ التوحيد يقول لك لا اصلي المشاكل دي انا قعدت قلت للناس اخواننا ايه؟ بلاش زيادة القبور الناس هتزعل مني وده هتنقص خلافات في المجتمع. خلاص؟ فايه معنى التوحيد عندك؟ يقول لك لا خالق الا الله. خالق ايه؟ الا الله. طيب يا اخي الله يكرمك هو ابو جهل كان اجتماعا ان الله هو الخالق؟ هو مين اخواننا في الامه مختلف معاه ان الله هو الخالق؟ مين مختلف معاه؟ تروح للصوم تقول ان الله لا خالق الا الله والمعارف ما خالق الا الله لكن لا معبود بحق الا الله دي في مخالف فيها هو هذه المخالف هو فيها فيقول لك لا الكلام ده بيفرق الامه فاحنا نتجنبه هذه دعوه الانبياء وربنا بعث محمد بن عبد الله الى لماذا؟ طب ارسل جميع الرسل ولقد بعثنا في كل امه رسولا ايه؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طب جميع الأنبياء يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال بعد توحيد الله تبارك وتعالى. يبقى أعظم شيء الرسول لما جاء وأخذ 10 سنين في مكة يدعو إلى إيه؟ إلى توحيد الله تبارك وتعالى فقط. يجي تقول والله كأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دي ما لهاش يعني أي قيمة في الأمة لابد يقوى الإنسان يعني هذه الأمور. أعظم شيء نهى الله عز وجل عنه الشرك. واعظم امر المولى تبارك وتعالى به التوحيد لذلك التوحيد هو الحسنه اخواننا التي لا يجوز معها شيء ابدا من شيء ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم روح منه وان الجنه حق وان النار حق ادخله الله الجنه على ما كان من العمل بشرط يلقى الله وهو ايه؟ وموحد طب ما يشرك بالله تبارك وتعالى وقال لنبيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد اوحي اليك لمن النبي والى الذين من قبل لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من المشركين. وقال ابوه جنه هو لم يشرك ابو لهب بلا شرك ولما يشرك واحد يقول اقول لك الحق كل شيء اعتقدت فيه ما هو لازم في امور تتفهمها ما الفرق بين الصنم والوثن؟ الصنم ما كان على الصوره الوثن كل ما اعتقد الناس فيه جلب منفعة أو دفع مضر. خلاص؟ هل يا اخواننا الرسول دين عشان ينهى عن الله والعزى ولا على كل من يشابه هذا الأمر؟ مشابه. طب لو واحد أعزكم الله اعتقد أن الشبشب اللي حطه قدام الباب هو ده اللي هيمنعه عن الحسد. الشيء ده نسميه وثن ولا مش وثن؟ حلو. خلاص يا اخوان؟ طب لما الصحابة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين خلاص فمروا على الوادي فقال رسول الله اجعل لنا ذات أنواط ما قالوش اجعل لنا إلها اجعل لنا ذات أنواط شجرة بركة معلق فيها ليه الأسلحة بتاعتها هل هم يا اخوان قالوا النبي عايزين نشرك بالله؟ هل هم قالوا النبي عايزين نشرك؟ احنا عايزين نتبارك بس بيه احنا عايزين روح ودراع نتبارك بيه وبحصيرة عشان خاطر تخصص مراتيزي والثاني مش عارف تخصص ايه امراض بطن وبعدين هقف حالا بجد خلاص. فطبعا لابد ياخذ التعلم. هل هو مقابل الاهتمام؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله اكبر عيدي، الله اكبر، انها السنن، لقد قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه. ثم قال اجعل لنا الها، هو عايزين حاجه نتبرك شجره بركه بس عشان خاطر ما نقاتل، يبقى احنا تعملنا معنويات كده. كم يا اخوانا لو توسل المعبد بنص هذا الحديث؟ شوف كده بعيد عني يا اخي. اجعل لنا، اقول لك محمد السري تأخر عن زيارة مولد البلوي، فطبعا يعني ايه؟ قال له يا اخي يا محمد لما تخلفت عن مولده؟ قال له انا انكرت بعض الامور. قال ما انكرت. قال له انكرت الاختلاط الرجال والنساء. خلاص؟ قال له احنا بتذكروا في بيت الله الحرام؟ قال له بيت الله الحرام برضه بتذكروا الستات برضه مخلطين مع بعض. يا محمد وعزة ربي لا لا لا لا لا لا لا لا بد أقول لها إن كنت أرعى الوحوش في القفار والأسماك في البحار أفيعجزني أن أحمي من يحضر مولدي؟ طب بالله عليكم من يرضى يا إخوة أن يكون البدوي هو الذي يحمي الوحوش في القفار والأسماك في البحار؟ خلاص؟ قلت وبعدين أبو عزة رب، وعزة رب، ما جاء أحد مولدي وعصى الله إلا تاب الله عليه. نحن الأولياء في جهد بين بأرواحهم، ضعوا كده الروح مسكهم الروح فرد الحال وحضر في اليوم بالليل ويرجع اليوم بس الأغلب مناسب شيخ أزهر لازم هو لازم يختار على هذا الوضع يعني ومين يجيب شيخ أزهر مين يعني يلعب واحد عملت على السوق شيخ أزهر مش عارف نعم مش عارف لا رجل في عبادة لا هو يعني والده له ضريح في البلد له مقام وعمله ليه شيخ أزهر رأس يا أخوة دايب الشركة هنا الشركة ينقسم لكام قسم إلى ثلاث أقسام شركة أكبر وشركة أصغر وشركة فتية خلاص وذهب ابن القيم إلى أنها قسمان شركة أكبر أصغر وهذا هو الأصغر أكبر وأصغر وفتية أو إنه قسمين خلاص خلاص كده خلصنا ما شاء الله يعني وردنا كده عليه الشرك الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة اكتب عندك الشرك الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة وصاحبه إن لقي الله به فهو خالد في النار أبد الآبدين فظهر الداهرين الشرك الأكبر هذا لا يغفره الله إلا بالتوبة ويسلك تحت المشيئة لا يغفره الله إلا بمين بالتوبة وصاحبه إن لقي الله به فهو خالد في الليل بالنار قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق وربنا قال لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت أخبرنا من الرسول لئن أشركت يا محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الموحدين ومحال أن يصدر هذا منه فإن كان يرضى المولى قال ذلك لنبيه فكيف بغيره لئن أشركت لأحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين شلون النبي أشرك يحبط عمله طب ما بالك إحنا الضعاف الفقراء وزاد سيدنا إبراهيم يا إخوة قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام هل يقوى سيدنا إبراهيم يخاف على نفسه من الشرك خلاص ويخاف على ذريته بعد المشرك ونبي الله يعقوب قبل أن يموت ما يقول ما تعبدون من بعدي استوفوا لمين الدين العقيدة التي سيلقون بها الرب وما زلوا النوع الثاني الشرك الأصغر وصاحبه إن لقي الله فهو تحت المشيئة صاحبه إن لقي الله فهو تحت إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة إن شاء عذبه ومآله إلى الجنة سبحانه وتعالى إن شاء الله عذبه ومآله إلى النار إن شاء عذبه ومآله إلى ليه إلى الجنة لأن الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار الشرك الأصغر هو تحت إن لقي الله هو تحت المشيئة إن شاء عفى عنه إن شاء أدخله الجنة إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه أدخله الجنة إن شاء عذبه ولكن مآله إلى الجنة لأن الله لأن الشرك الأصغر لا يخلد في النار أنواع الشرك الأصغر الحلف بالله عز وجل بس بشرط ألا يقصد إيه؟ الحلف بالله ممكن يبقى شرك أكبر ممكن يبقى شرك أصغر في الغالب أنه شرك أصغر لكن في حالة ممكن يبقى شرك أكبر لو عظم من حلف به كتعظيمه لله عز وجل لو عظم من حلف به كتعظيمه لمين؟ لله الأكبر لكن هو بيحلف بجهله مثلا كحال الناس يقول لك النبي ده عادي اقول لك بالنسبه له كان ايه؟ امر يعني بالنسبه اليك خلاص؟ وكحالف بالله وكيسير الرياء ذكر شوقا الاخوه فما اخاف عليكم الشرك الاصغر فقيل وما هو الشرك؟ قال الرياء قال ايه؟ الرياء جبت القران الحديث بتاع سيدنا محمد قرا المحارب فقد كفر او اشرك هذا ليس ما بالشرك المخرج من الميل نفسه قصد على الكفر لا ليس الكفر ليه لان في نصوص اخرى اخرجته عن مين؟ عن لان سمع عمر بن الخطاب يحلف بابيه بسبب هذا الحديث منصوص سمع عمر يحلف بابيه فقال من كان حالفا فليحلف بالله أبو يوسف قال أنا لا تحليف بآبائكم خلاص حلف بغير الله. فهل عمر بن الخطاب النبي قال له أشركت عمر أدخل في الإسلام ثاني؟ لم يقل له لا خلاص. من أتى امرأة في ظهورها فقد كفر بما أنزل على محمد. هل لو فعل هذه الفعلة فكفر بها خلاص؟ نخرج من الملة؟ لا. نقول إمتى قلنا يكون هذا الشيء يخرج من الملة؟ أن تأتي الأدلة والنصوص متوافرة في القرآن أن صاحبه ليس مخلد في النار. صاحبه ليس مشروع ليس مخلد في النار خلاص. لا يدخل الجنة قتال وهو النمام. هل النمام ده مخلد في النار؟ هل هو ده شيء أكبر مخرج من الملة؟ ليس مخلد في النار خلاص. يا إخوان بسم الله العظيم قراءة التسعة في المهاد وذلك مثل حديث والله لا يؤمن الله لا يؤمن ومن من قال من لا يأمن جاره بواعظه. واحد هي تجارة مخلد في النار خلاص. رسول قال المرأة تصدقنا معشر النساء فإني رأيتكن أدراها في النار قال أنا كنا تكسرنا النار وتكفرنا. أنا أكفر بالله قال ولكن تكفرنا كفرنا العشير خلاص. ورسول لما قال على أبا ذر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق لا يزني الزاني حين يزنى وهو مؤمن. وأن النبي وإن زنى وإن سرق في الرابع قال وإن زنى وإن سرق رغم أنفه رغم أنف أبي ذر خلاص. والصلاة على الله عليه وسلم هذه ضمن نسبة إيمانا دائما وقد نخاشع من الله فأبقي نصاب رضي مقيما نسبة تمام العافية نسبة الرابع العافية نسبة الشكر العافية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يفرح بإذن الله يوم غدا إن شاء الله مع مادة الفرق مع فرقة الخوارج خلاص. وإن شاء الله نحاول نجي بدري نطلب ولا لا. Thank you.